أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. أما بعد، فلازلنا أيها الأخوة الكرام، نحن وإياكم في فصل يتعلق بمقتضى الصلاة، ولا شك ولا ريب أن هذا الفصل من الأهمية بمكان، فعليه تتوقع صحة عبادة عملية عظيمة هي أم العبادات الصلاة، ونحن نحتاج إلى معرفة هذا الفصل سواء في الفرض أم في الأبيات. نعيد وصف معنى الموالعة مع إتمام بقية هذا الفصل، وإن شاء الله إلى نهاية منه إن شاء الله لا ندخل في أحكام السهل إلا بعد مراجعة شروط الصلاة والأركان والواجبات والسنن والمكروهات والمبطلات والجائز المباح فيها، وأيضا التماس بعض المسائل التي لم تذكر في هذا الكتاب مما يتعلق بالمكروهات والمبطلات، مع أسئلة والإقبالات والاختبار والمناقشة قبل أن ننتقل في أحكام السهم، لأن أحكام السهم بحر لا سهل لها كثير وستأخذ وقت. لكن قبل أن نقول أحكام السنة إن شاء الله نكون رجعنا ما قبله فيما يتعلق بالوصول المذكور، لكي نكون مستحضرين دائما هذه الأنواع والتفاصيل، وما هو شرط وما هو ركن وما هو غير ذلك فيما يتعلق بتفصيلات هذا البلد. فهنا يكون فصل فيما يبطل الصلاة، واحنا يا اخوة المبطلات احيانا تكون بعد انعقاد الصلاة مع كأن يزيد ركوعا ليس في صلاة الخسوف ولا الخسوف، مع انعقاد يزيد ركوعا. طب هي العقل الان هو كفر كفر الاحرام وقرا ورفع وبعض الركوعات والركوع سائل اتى بركن زائد، اذا هذا يبطلها وقع تعمدا عن اخوان. طيب هذا بعض الاحرام. طيب رجل كفر كفر الاحرام وهو على غير طهاره، سواء ناسيا سواء جاهلا سواء عاملا، هي لم تنعقد اصلا، اليس كذلك؟ لا لم تنعرف هذا مبطل وهي لم تنعرف رغم الفرق. فإذا الانطلاق أحيانا يكون بعد انعقاد الصلاة والشروع فيها، وقد صحت قبل المبطل هذا، وقد يكون هذا المبطل جاء وهي لم تنعقد بعد. أرغم الإخوان أولها قال يبطلها ما أبطل الطهارة، ونواقض الطهارة معه كخروج الحد، خروج شيء من أحد السبيلين، مس الضار إلى حد، أكل لحم الجزور، معنى النوم المفقي، الإغماء بالإجماع من النار، ذهاب العقل بجنون أو نحو، معنى إخوان، وما إلى ذلك من مقتضى الطهارة، نواقض الطهارة. طيب، يلحق بهذا كما سبق معنا، رجل لم يتم الطهارة، لمن توضأ وترك قدر اللمعة في قدمه، قدر الظهر، لمعة صغيرة قدر الظهر، وكذلك يعود يتوضأ ويعيد الصلاة. ترك ركنا كذلك مما يبطله، معنى ترك ركن سواء جانب سواء عامل سواء ثاني يبطله. طب ترك شرطا وهو قادر على كان به، وهو قادر كأي شرط من شروط الصلاة كاستقرار قبلة، معنى أو ستر العورة أو اجتناب النجاسة وما إلى ذلك الشروط، فترك واجبا متعمدا تبطل الصلاة كذلك. بخلاف إذا ترك واجبا سهوا فإنه يذكره سجود سهل. طيب اللي ترك ركن ما دليل حديث المسيء بصفحة ارجع وصلي انك لم تصل، ترك ركن الطمأنينة في الصلاة. طب اللي ترك قدر الظفر لم يصب الماء في قدمه او في يده، حديث الرجل الذي في مسند احمد ارجع فاحسن الوضوء، معنى واعاد الصلاة، قال وكشف العورة عمدا احترازا من ان لو كشفت بسبب الريح، جاءت رياح وكشفت شعر المرأة مثلا، وكشفت عورة المكلف من الرجال، قال وكشف العورة عمدا لما تقدم من الشروط، يعني ستر العورة من الشروط. يا ايها بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نعم إذا دخل أحدكم الصلاة فإن الله حق أن يتزين له، نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام الله حق من يتزين له في الملابس ستر العورة، نعم قال وكشف العورة عنه لا إن كشفها نحو ريح فاستطرها في الحال، يعني فترة زمنية يسيرة، قال أو لا يعني ما استطرهاش في الحال تأخر أو لا، وإن كان المكشوف لا يفحش، فإن كان المكشوف لا يفحش في النار لأنه يسير الشق التحرز منه، معنى إن كان المكشوف لا يفحش في النظر ولا في الوقت فلا بأس الصلاة صحيحة غير مبطلة، إن كان يفحش فهو مبطل. ربنا يقول ها؟ يعني انكشف الشيء من عورة الرخ أو شعر الرخ أو عورة الرخ، معنى انكشف واللي ماشي لا يفحش هذا في نظره، اللي ماشي الآن ينظر في الصلاة ده العورة المكشوفة دي لا تفحش، يعني إيه؟ يعني الضوء في الرأس، الضوء في العين، إن كان يفحش بنظر النظر والصلاة المسح. إن كان لا يحمس ربما يظهر شيء من كان تحت صورة كثير جدا. هذا لا يحمس بخلاف لو ظهرت صورة تنفع هذا لا يحمس. معنى أحيانا أيضا مسألة يحمس أو لا يحمس أحيانا الثوب مسقوط السروال مسقوط إذا طال مسطور إذا سجد كده هل هو يحمس أو لا يحمس الضغط فيها العرض الضغط فيها العالم الضغط فيها نظر الناس يحمس في نظر الرأي ولا لا. قال واستقبال القبلة حيث شرط استقباله. طب في النافلة ممكن تسامح الشارع في النافلة بعدم استقبال القبلة كذلك في صلاة الخوف كذلك في المسايرة المبارزة. طيب قال واستقبال القبلة يعني التفت عن القبلة لوجه فاستقبال بلا عذر ولا حاجة. عرفنا يا اخوان بطلت الصلاة. لا بأس لو التفت بعينيه لا بأس بدون ان يحرك وجهه والأمر لان الالتفات درجة الالتفات بالاعين البصر ورأسه ثابت او التفات بالعنق والرأس. هذا اختلاس يختلس الشيطان الشيطان من صلاة الأدب. طب الكفت ببدنه كله لغير حاجة بطلت صلاة. فعلى الوقت طب الكفت لحاجة ينظر عليه معنا ليأخذ رمحا ليضرب عقرب مثلا إذا في حاجة فالصورة إلى غير القبلة بعد اجتهاده وهو غير عالم الصلاة صحيحة. قال واستقبال القبلة حيث شرط استقبالها استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. معنى جاءت النجاسة بدلا لإخوة يابسة هو وقف كده نزلت عليه نجاسة يابسة. معنى طيب النجاسة اللي لسه زي فينا كده احنا مثلا وقفت على العرض تعملها كده ما في مشكله هنا لسه لا تترك اثرا ما في شيء يدي ولا في شيء من نفسه. طب نجاسة رطبة ينزع وليكن الشكل نزع طب العنوان نزع طفينا عليها نزع لا يكون نزعها إلا إذا نزع الخميس وانكشفت عورته فيخرج من الصلاة يزيد ويبني الصلاة من تاني يستلم الصلاة. عرفنا؟ قال طيب هنا فتوى أحيانا واحد منا مثلا رايح في حل ياخذ علينا كده في قارورة في علم طيب لا ينبغي ان يصلي في ذلك. العضله دي في باطن الانسان في امعاء الانسان شيء وفي قاروره وعلبه شيء ثاني. دي لا حكم ولا لا حكم. ما يصليش بيت ما يحملش النجاسه. معناه يا اخوان؟ الصحيح بيعود لكن لا يحمله. بخلاف لو انا اقول حمل صبي او حمل طفل هذا الشيء وذاك الشيء. إذا نشتهي النجاسة وثيابك فطهر والرجز فهر اجتنبه هجر وثيابك طهر البقع طهر بدل المطهر عن إخوان. قال والعمل الكثير. طب العمل الكثير العمل الكثير في الصلاة من غير جنس الصلاة واحد كده واقف ومسك في الصلاة مسك المشط مش قاعد في مصر ده عمل كثير مش من جنس خلاص. عرفنا انا قاعد في مصر طب اللي يمر كده شوف ده مش في صلاه اصلا ده ما يكونش الصلاه. مع طيب هو في الصلاه هو في الصلاه كبر هناك كده وجاء عند الكبر بيجي زي ما بيجي الشاب هذا عمل كثير ليس من جنس صلاه اصلا يبطله بالاجماع بالاجماع معنى يفرق. فالشيء الصلاة لي لا أداب لا أحكام لا ضوابط قيود مواصفات لا ينبغي للمسلم يعني يحترمها يقدسها يعظمها أن يخل بها. قال وعن كثير عادة من غير جنسه من غير جنسه معنى يقول لغير ضرورة. ليه؟ أحيانا في ضرورة كل شوية يلتفت كده يبص فيه عدو ولا فيش كل شوية يبص هذا في ضرورة في عدو أمامه خوف في سمع في حية في ثعبان يريد أن ينقذ أعصره الدم أعمى ولا غير أعمى يخشى عليه أن يغرق ما إلى ذلك. قال كالمشي والحق المشي الكثير غير جنس الصلاة بخلاف أنه مشي يريد أن يسد الثغرة في الصلاة يسد حوزتها في الصلاة لا بأس. طب الحق الكثير لا بأس بالحق اليسير عرضا لا بأس. معنا لما حكى ابن عمر بطرة في الصلاة ثم مضى في الصلاة معنا التراوح واحد الجو حار فعلم كده مرة شيء يسير جدا لا بأس. أما طول الصلاة وقاعد يعمل إيه؟ نافع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لا شغل عرفنا يا إخوان؟ قوموا لله قانتين عرفنا؟ قال فإن كبر متواليا أبطل الصلاة إجماعا قال أبو الكبر. طب اليسير زي ايه بقى؟ تعالوا نطلب امثله اليسير كما في السنه الاشاره للرد على السلام دخل ابونا هشام السلام عليكم ردت له دخل ابونا احمد السلام عليكم ردت له عشره دخلت وانت بتعمل كده اشاره لكن ايه؟ هذا كله اسمه يسير والشرع اجازه وسواه عرفنا ايه؟ طيب من لا حيوة خلع النعم واحد بيطلع نعم وقت الصلاة بيطلع خفية وقت الصلاة هذا شيء يسير وحصل من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة. طيب رفع الإمام ووضعه لا بس شيء يسير. طيب ليش الثوب الخفيف زي جاك شيء خفيف ما يحتاج شيء عمل ترفع الدرجة بسرعة يهز القميص القميص يحتاج علاج انت بتلبس ما هذا السهل او زي ملو اكمل زي هذا المكان يلبسه كل صاحب السنه زي تمام. قال او نزع قطعه نزع الشيء يسير. طيب وحمل الصغير الصغير يرجع يحمل صعب يضع اما يقوم يحمله لا باس شيء يسير. فتح الباب إجابة من سألك عن شيء كما دخلت أسماء على عائشة وهي في صلاة الصبح فقالت ما بال الناس قالت عائشة كذا يعني كده فقالت أسماء لها تكلمني قالت نعم براسي وسبحها سبحان الله عائشة سبحها معنا. إذا هذا إجاز إذا يجوز في الصلاة تحمد الله تسبح الله ترفع صوتك تزكي حالك إذا اعترك شيء من نعمة أو تعجب من شيء أو إجابة للسائل السائل هل في الصلاة لا بأس كل هذا من العمل المسجد. طب البساط جبت الفائدة في القريضة والنفس سواء لا بأس سواء لا نعرف دليلا طيب الآن دفع مار دفع مار وفي حركة لكن يسير ولا مرة ما تدفع جاء مرة واحد دفع طب واحد ثاني يدفع كل هذا اسمه عمل يسير وأيضا المصلحة. طيب دفع البساط رجل بسط في منديل تعمله كده بسط في قمي فتركه وفلكه وتلبه فقصد في أرض رملية مش فراش ولا فصار. ودلك برجل تحت رجل اليسار يجوز عمل يسير. طيب كل هذا من العمل اليسير أمثلة العمل اليسير. العمل الكثير قد بيناه يكون كثيرا والذي يحدده العرف والعادة ويكون لغير جنس الصلاة معنا ويكون لغير ضرورة. إذا العمل كثير ضابطه العادة والعرف يكون من غير جنس الصلاة يكون لغير ضرورة هذا يبطل الصلاة. ثلاثة شروط. طبعا الاستناد قويا تغير عضوية لأن الذي قام مستندا إلى جدار بقوة أي معتمد على الجدار وهو قادر على القيام كأنه ترك القيام كأنه ترك القيام والقيام ركن. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد أربعة الشروع في القرآن رجوعه إلى التشهد الأوسط بعد أن استتم شرحيه بعد أن استتم لا مسألة التقييد بالشروع في القرآن غير دقيق. العبرة بالاستتمام استتم ولا ما استتمش هذه العبرة هذه كما في الأحاديث أنه إذا استتم قليلا فلا يرجع قبل الاستتمام ما أكملش يرجع كاد أن ينقض المسألة جالسا يرجع معنى إخوان؟ طيب طب هو رجع عالما غير جاهل وذاكر غير ناسي الصلاة بين الصحيح عرفنا يا إخوان إذا رجع جاهلا الصلاة صحيح إذا رجع متأولا الصلاة صحيح إذا رجع ناسيا الصلاة صحيح عرفنا يا إخوان إن ممكن يكون متأول كم الواحد متأول كانت وبيحصل ارتباك كبير جدا في هذه المسألة بين الإمام والمأمومين وتكون مشاكل في المسألة كثيرة جدا مش همين عطاء يبطل صلاة الناس جمل همين أن يصح صلاة الناس لكن في الحدود الشرعية قال وتعمد زيادة ركن الفعلي كان يزيد ركوع في الركعة أو سجود مع السجدتين كأنه إيه؟ كأنه أنقص فمن زاد بهذه الأركان كأنه نقص. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض كان يقدم السجود قبل الركوع وتعمد السلام قبل إتمامه. ليه؟ السلام ده يا إخوة خطاب للمؤمن خطاب لك أنت بتسلم على مين بتخاطب السلام عليك الأحضار بتخاطب هذا الكلام معنا؟ ولذلك يتحدى الإنسان والصلاة بهذا الكلام. طيب هو تعمد يسلم قبل إمامه الصلاة قال وتعمد إحالة المعنى في القراءة بدل أن يقول إياك نعبده إياك بكسر الكاف تعمدا ليس جهلا ولا عاميا تعالى يا إخوان. طيب في الآن يا إخوان رجل ألف ألف يقول لا يقولون يصلي بمثله إذا وجد الفصيح الذي ليس بألف ولا يغير الأضواء ولا يغير التاء ولا يغير كذا ولا يغير الحروف ويصلي بمثله إنما إذا وجد من هو فصيح قبيل لسان سليم يتقدم الصلاة عرفنا يا اخوان وهو جاي الصلاة القصد هناك القيد بالعام لو ترك القراءه في الصلاه الجاهليه نظام اذا كان منفردا إذا كان إماما القراءة معناها الفاتحة جرى جرى الصلاة صحيحة خلاص ترك السنة من السنة السنن القولية الراجح ليس فيها السجود سهل دي هيئة الجهر دور الإخفاء هيئة هو قرأ لكن ترك هيئة الجهر قال وتعبد السلام قبل إكلامه وتعبد حالة المعنى في القراءة إكرار الفاتحة لأنها ركن وبوجود وأيضا فتحة يا إخوان إن العلماء متنازعون فيها بين الركنية والوجوب فهمتني؟ بين طائفة تقول بالركنية كانت وطائفة أخرى تقول بالوجوب والمسألة فيها أخذ ورد السبب إيه بقى؟ تعارض الأحاديث أنها سقطت على المسبوق فكيف تكون ركنا؟ معنا؟ كيف تكون ركنا؟ وقد سقطت عن المسبوق فالمسألة لا شك احنا أحيانا نقول الركنية من باب الاحتياط ومن باب من الناس ما تنفوش هذا الشيء تخويفا له وأحيانا نقول بالوجوب فالمسألة تتردد بين الركنية والوجوب قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عامل كثير للاستتار به ليه؟ هي السترة دي بعيدة وهو عريان طب عشان يستتر بها يعمل ايه؟ هيمشي كتير هيعمل حركات كثيرة وعمل كثير من أجل يلبس هذه السترة ويستر عورته إذا يضرب الصلاة من أساسها ويستعرف الصلاة الجديد بعد أن يصل عورته ويصل بفسخ النية فسخ النية هو الآن دخل على إن وقت المغرب موجود قد حان فبعد أن دخل في واحد قال له لا المغرب لسه ما بينزل فطلب هذا الفرض من النافلة لا بس إذا بطل الفرض بفسخ النية قال وبالتردد في الفاسد وبالعزم عليه بالتردد مجرد التردد يبطل النية لأن النية مطلوبة قبل العمل ومصاحبة مطالب العمل وبالعزم عليه وبشكه هل نوى عمل مع الشك عملا أم لا لكن هذا الشك الذي هو قريب من اليقين ليس المراد الوسوسة لأن الوسوسة لا يعمل بها أصلا لا يعمل بها إذا كنت في العبادة لا يعمل بها الوسوسة بخلاف الشك قال وبالدعاء بملاك الدنيا لا دليل لا دليل أيها الأخوة في هذا المبطل الدعاء مفتوح لو سأل ربه الملح والماء والطعام والشراب وملاذ الدنيا لا نعلم دليلا يمنع او يبطل الصلاه هنا يقول وما يشبه كلام الادميين هذا بعيد انا لما اخاطب اناس في الصلاه واكلم اناسا في الصلاه هذا مبطل انا متعمد مبطل انما كوني ادعو في السجود ما في ايش المنهج اقرب ما يكون الله من العبد والصلاه واكرم ما يكون عبد من الرب هو صحيح فاكثر من الدعاء وقال ربنا ادعوني استجب لك فان دعا بخيري الدنيا والاخره او بما احتاجه شخصيا وقد ذكرنا ان الرجل الاعرابي قال لا احسن دندنتك ولا دندنه من معك معنى يا اخوان ومن اتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد عليه الصلاه والسلام ومن قهقه المراد ايه؟ الضحك الذي يظهر معه الصلاة كما في أثر جابر رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة تبسم ولكن يقطعها القرقرة كما في مصنف ابن أبي شيبة السند الحسن معنا أثر جابر رضي الله عنه لا يقطع الصلاة تبسم ولكن يقطعها القرطرة يعني الضحك والقهقه بصوت احترازا من التبسم، فإن التبسم لا يبطله، ولكن لا يفهم أحد أننا نقول للناس تبسموا في الصلاة، لكن أحيانا يحصل حركة أمام رجل يصلي فيتبسم لأنه ما يستطيعش يمنع نفسه، بتجيله فجأة بتجيله طلب أمامه حصل كده، طفل بيلعب أي شيء هو بيصلي بالبيت حصل أي شيء من هذا الطفل اللي بيصلي تبسم، حكم صلاته صحيح لا تبطل إلا بالقهقه. محمد خليفة معنا؟ جميل. قال الصوت راح ولا ممكن الصوت الصوت من؟ ما أفضل الصوت؟ حتى لو قل؟ حتى لو قل؟ حتى لو قل؟ حتى لو قل؟ أضحك بالصوت. يعني يسمع. أنا لو جنبك أسمع. واضح؟ طيب. قال وبالقهقه ليه بقى؟ لانك نزل في الشر فعن اخوان ونبينا عن الكلام وامرنا بالسكوت. قال وبالكلام ولو سهوا، هذا على قول قوله على يسهو ولو سهوا على قول وهذا مرجوع كما قلنا من قبل، في الكلام ما دام عن جهل الصلاه ما دام عن نسيان الصلاه فالصلاة صحيحة لتركيه. متى تذكر؟ إذا كان عن علم وتعمد. أروح يا إخوان؟ طيب وهل تذكر إذا تكلم بمصلحة الصلاة فيها قولان والراجح أنها تذكر ويعيد الصلاة؟ ومتى لا تذكر إذا تكلم يا إخواننا ظانا أن الصلاة قد انتهت؟ كما تكلم النبي عليه الصلاه والسلام وتكلم معه دنيا بيت. عرفنا؟ طيب. وبتقدم المأموم على إمامه. يتقدم المأموم فيكون أمام الإمام. ولذا الواجب أن يكون الإمام قدام الناس. ولا يتقدم أحد منهم أمامه. إذا أراد بعضهم أو ضاق الوقت العقل المكان تماما وأراد أن يقف على يمين الإمام لا بأس، أما أمام الإمام لا. قال وببطلان صلاة وببطلان صلاة الإمام، بطلان صلاة الإمام لكن بمبطل متفق عليه. الآن هذه الفقرة تدرنا بالكلام على إمام الكافر. معنى هل تصح إمام الكافر؟ الجواب لا. الكافر المكافح على الكفر. الجواب لا. طيب المجنون؟ الجواب لا. الغير مميز؟ الجواب لا. طيب صاحب السلس البري والناس وراءهم ما عندهمش هذا الأمر، عندهمش هذا الداء، لا يتقدم أصلا، لا يتقدم أصلا، إنما يصلي رجل سليم، إنما صاحب سلس البول يؤم مثله، يؤم من يوقف مثله، على الحال نفس الحال، معناه إذا هناك من يقوم بهذا الشيء فهو يتنحى، ولا يصلي بالناس. طيب، عمر بن العاص ما صلى بالقوم هو على جنابه وتيمم تيممه له مسوغ، هناك مسوغات للتيمم منها فقدان الماء اليس كذلك؟ منها وجود الماء مع تعذر استعماله لجرح او مرض، ومنها شده البرد وخشيه ولا استطاع ان يسحق الماء. فعمر العاصم هذا الطبيب خشيه لأنه لو اغتسل بماء بارد يموت ولم يستطع تسخين ماء، فصلى بالناس وهو متيمم على الجنابة، فلا يدخل هنا في هذا المسألة، لا يدخل في هذا المسألة. فالآن هذه المسألة أحيانا يعبر عنها بعبارة الاهتمام بمن لا تصح امامته. الاهتمام بمن ايه؟ بمن لا تصح امامته. كافر تصح امامته. المجنون غير المميز. معنا؟ طيب المرأة تؤم الرجال نفس الأمر. طب الرجال موجودين، ايش دخل دي؟ طب هي تؤم النساء، الموضوع هي تؤم الرجال ضبط الصلاة. طيب إذا الفترة دي وببطلان الصلاة إيه؟ إمام ممكن يعبر عن التعبير عن الفقهاء ويعبره الإمام بمن لا تصح إمامته بالأصل. عرفنا يا إخوان؟ طيب ايه القصص؟ لو صلى الامام بغير وضوء نفسيا هنمشيها ان شاء الله. طيب الان ما بتشوف العرب والناس وامراءهم مسطورون ايضا نفس الله يدخل في هذا يدخل في هذا يدخل معنا في هذا خلاص؟ عرفنا؟ طيب الان السؤال اللي سال عليه الاستاذ محمد دخل الصلاه يقول انواع الطهاره بسرعة كده تذكر الصلاة النوع على غير طهارة يخرج لما تضيف ما افتكرش إلا بعد ما صلى هم اللي وراه لا يعيدون الصلاة صلاته صحيحة وصلاة هو يعيدها هكذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم معنا يا إخوان؟ طيب أي نعم النوع طيب قال وبسلامه عند القطع امامه كلام على هذا اظن من قبل لانه ترك متابعه امام غيره او سهوا ها تبطل اذا سلم عند القطع امامه او سهوا ولم يعده بعده تبطل طب افرض سهوا وقال كده هو جالس الان وبعدين كده رجع تاني ما في مشكلة تمام؟ وسلم مع الإمام بعدين ها؟ وجاب سجود السهو أو الإمام يحمل عنه سجود السهو لا بأس خلاص يعني إحنا جالسين أهو أحيانا تحصل الإنسان وهو جالس الإمام كده بيقرأ التشهد كم واحد قبل ما يسلم الإمام عمل كده وبعدين افتكر ورجع تاني ودخل في العبادة مرة ثانية لا بأس طب بلاش دي عيب واحد كده بيصلي ورا الامام فالامام طول السجود قوي قوي فرفع واحد راسه كده يشوف الامام عامل ايه وهو ساجد وبعدين شافه ساجد رجع تاني خلاص معنا حصلت مع النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء الايه الحسن وانطاق ظهر النبي عليه الصلاه والسلام وطول النبي في السجود عليه الصلاه والسلام والصحابه شوف ايش الموضوع اللي طول ده فجاب واحد رفع راسه وشاف النبي عليه الصلاه والسلام لا زال ساجدا. و ابن بنتين على ظهره. فرجع تاني رجع ايه؟ ما ينفعش بقى واحد يقول سجد ثلاث سجدات. خطا. فاهمين ان مثلا بعض الناس يقول لك لا ده سجد ثلاث سجدات، لا. هو مجرد يتباين الامر ثم رجع تاني. إذا أنقذ صلاة الناس والصلاة الصحيحة. عرفنا هذه؟ أحيانا بنحتاج هذه المسألة صحيح وإحنا راكعين مش مشكلة بنشوف طب المشكلة هو ساجد وهو ساجد لابد يرفع راسه. فيقول لك طب راس ده عامل زاد سجدته. لا. لو كان هذا صحيح لكان هذا الصحابي زاد سجدة والنبي عليه الصلاة والسلام رآه وكلمه الى اخره والنبي عليه الصلاه والسلام يرى في الصلاه من ورائه. قال وبالاكل والشرب عرفنا في الفرض بالاجماع في النافله في خلاف والراجح انها تبطل بالاكل والشرب ولو كان يسيرا. من طرف النقطه ذلك تفضل سيدنا ونجيبها اجابه قولوا لك ان شاء الله سوى اليسير عرفا بناس وجاد لا باس ويسجد له الصواب انه لا يسجد له طيب ولا تقتل ان بلع ما بين اسنانه الى مكر كان يكون مغلوبا في شيء يوم نزل ابتلى عنه غصب عنه الصلاة صحيحة لأنه لا يمكن التحرز به. وكان كلامي انت نحنها بلا حاجة يعني نحنها بلا حاجة حكم الكلام تبطل الصلاة. الصواب لا، النحنها البكاء التفال انت بتقول التفال ها تف صح تاء تاء هي كلها ذكر حروف يعني صح نحنها حروف التفل حروف البسط تف تعالى هم بتعملهاش لكن هي بتغمش تلقائيا بيجي بيدخل بيغمش حرفك طب لما بيجي ينفخ اف والنبي نفق في صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام لم تطل الصلاة. طب البكاء نفس الأمر عرفنا إخوان. طب النحيل نحيل شدة البكاء نفس الأمر لا تطل الصلاة. فقالوا لهم تنحنح هي مثل النحنحة مثل إيه السعال زي السعال يجيبوا كحة كح عدة مرات معنا إخوان يجيبوا سعال يجيبوا عطاس يجيبوا تفاؤل كل هذا لا يقبل الصلاة. قال وكان كلامك انت نحنح بلا حاجة الصواب لا يقبل الصلاة ليس هذا في كلامك. قال او نفخا فبان حرفان الصواب ان النفخ لا يقبل الصلاة وقد نفخ النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الصلاة. طيب قال الامام ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم وهذا ظاهر لا يصح إلى ابن عباس رواه سعيد أي سعيد بن منصور في السنن وعن أبي هريرة نحوه من رأيه وقال ابن المنذر لا يثبت عن عمر ما شاء الله والمثبت مقدم على النهي النبي عليه الصلاة والسلام نحوه وعنه أقراه عن من؟ الإمام ولا أقول يقطع الصلاة صح لحديث الكسوف وفيكم من نفخ وقال أفقه رأى أبو داود وقال منها من تلاميذ الإمام أحمد ولو أسئلة رأيت أبا عبد الله يتنعم في السماء وهذا هو الصحيح. ولماذا يشدد على الناس؟ وأو انتحب لخشية لا خشية لله أو انتحب يبكي أصيب بكآبة أصيب بحزن فانتحب فبكي الصلاة طبعا يقول لك لا لخشية الله يعني بخلاف إذا كان إيه لخشية الله نحن أصلا لا نوافقه على هذا الموضوع إذا انتحب ما تكلم ما تكلم أين الكلام؟ الانتحاب هذا زي السعال زي العطاس زي التفاؤل زي النفع زي طرف التفاهم. قال من كان مخشى لله تعالى لم يقل لأن عمر كان يسمع نشيده من وراء الصحابة لا يعني لا تقل إلا ما تتكلم يعني هات أنه الصلاة ناس تتكلم خرج منه كلمة تكلم مع بوك الصلاة صحيح أو صوت على لسانه حال قراءته يعني جاي يقرأ ها فبدل ما يقرأ مثلا صورة تكلم بكلام هذا صار في لسان تعذره فيه وفعل مدى الخطر لسان وما استكلوه عليه في هذا البلد. طيب يعني احيانا يحوى اياك الانسان مثلا يقول سوى الصفات يقول سوى الاسناد هو يغصب في الاسانيد والاحاديث والرجال والرواه سوى الاسناد كان الشيخ مكه رحمه الله عليه مره جاي يقول سوى الصفات والطلاب لا سوى الاسناد رحمه الله عليه فكان يحكي هذا ويحكي عن الطلاب وكان احيانا يقول انا لا احسن الرقية لا اعجب بني ان ارقي احدا لاني لا احسن الرقية رب الله يقول ذات مرة جئت لارقي رجلا فاخذت اقرا عليه فحضر عليه الجن فقلت اخرج يا عبد الله من عدوك فالانسان احيانا يكون مشتغل بحاجه فتسقط على لسانه فالان هو جاء يقرا صور قل هو طبعا فتكلم مثلا بكلام الناس اذا مصطفى انسان مش عند عمه قال أو صقع صقع أو صقع على لسان حالة في الأرض أو غلط فيه، فهذا الكلمة غير القرآن ماذا يحصل؟ ها؟ مرة واحد من إخواننا جاب صوت قال بادية، فقرأ ما أنا ترى كيف فعل ربك بأصحابك فيه، ألم يجعل كيف من قال فأرس عايز كنت أرسلها قال ففك عليهم طيبا لبيت فهم قالوا له فأرسلها بس فكان كيف لما جاب ففك عليهم مش من كلام من كلام الطرف من كلام البشر من كلام المتكلم ففك عليهم طيبا لبيت معنى فمن هذا لا يبطل الصلاة. قال فأتى بكلمة من غير القرآن وتوقف أحمد في كلام الناس. من اللي كان بيسأل عن هذه السؤال؟ أنت ليك؟ تلفظ؟ هو كان نقول يعني كلام غير القرآن وغير وغير كلام هذا نوم خفيف، أحيانا يأتي خطة نوم خفيف جدا والإنسان يتكلم فيه. يعني أحيانا بكلمة كده وتشوفهم في جاب كلام ثاني بسرعة ورجع لك مرة ثانية. يعني خفيف ونعسة خفيفة. مش النوم المثقل المستغرق، لا. النوم المثقل المستغرق ينقض الوضوء. قال أو غلط فيها فأتى بكلمات من غير القرآن وتوقف عمد بكلام الله. فينبغي ألا تقبل لرفع القلم عن مقاله في الموقف. أو غلبه سعال كح أو عطاس أو تلفاق أو بكاء نص عليه في البكاء. وقال المهنة صليت إلى جنب أبي عبد الله فتتاءل خمس مرات. يحصل تكون سهران تكون قيام الليل إلى آخره فعمل خمس مرات. أحمد الحسين أحيانا إذا تكلم التلفاق كثر منه قال وسمعت بتفاؤله ها ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنون بنبي موسى وهارون ثم حدثه سعلة يعني كحة فركع وهو من طيب أخيرا يا إخوان نتكلم على مرور المرأة الحائض البالغ ومرور الكلب الأسود ومرور الحمار. في الحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شاف. من العلماء من قال ليس من شياطين الجن انما من شياطين الكلاب. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ومثل هذا لا باس به من وجه ولغايه ان يقول له الظاهر في هذا الحديث لا باس. لكن هل صحيح ان مرور المراه البالغه من امام المسافه حيث لا سترة يقطع الصلاة؟ إذا نظرنا بين المسألات ما ذنب المصلي؟ طابقا يا إخواننا يكون المصلي متهاونا في اتخاذ الصلاة لا يبالي وطار يتخذ الصلاة ويعمل احتياطا وهو حريص على حفاظ الحفاظ على الصلاة وصيانتها وحمايتها وقبولها. طيب أليست عائشة كانت تكون معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب المرور غير الاعتراض. نص الحديث على المرور. مرور المرأة البالغة معناه يقطع الصلاة. لهذا قال طيب من الجن ومنهم ابن القيم ومنهم شيخ الاسلام كلا الحمار دام يمر ما بينك وبين الصفرة فهو يقطع، ومعنى القطع يصلح ويستعمل السلام الجميل. ولا نقول هل التقصير من المصلي او التقصير من الله، عموم الحديث لم يفرق ولم يقصر. واحد يقول لابن عباس رضي الله عنه مر في منى من بين الصفوف باتاني وهي تركه، نقول المأمومون سترهم ستر الإمام، ولا يضير إذا مر المرء من بين الصفوف، لا يضير الناس ولا يضير الصلاة، إنما المشكلة إذا مر من أمام الإمام أو من أمام المنفرد. معنا؟ والكلام الأسهل ليس هناك ما يعارضه في النصوص، إن معنى مرور المرء فيما يعارضه. وأمر الحمار فيما يعرف، لكن أجيب على هذا كله وطينا بالكلب الأسود كذلك يقطع الصلاة. وذكروا هذا في المطلبات للصلاة. فإذا يضاف هذا الواحد فيكم إلى المطلبات التي ذكرها المؤلف صاحب المتن وكذلك صاحب الشرط. العلة القط. العلة المرور. العلة المرور. إذا مر من سوى هؤلاء الثلاثة فلا يقطع. وإنما يدفع أيضا يدفع. معنى؟ صحيح جماهير العلم يقولون القطع المراد به الحديث هو قطع الشرط. وكمال التوابع صح. لكن هذا تأويل بظاهر النص، والصلاة بالعمل بظاهر النص. عرفني يا اخوان؟ طيب، السؤال ليس شيء؟ ولا فهمه. طيب، نأتي بهذا يا اخوان إلى نهاية المقدمة، لكن بإذن الله عز وجل قبل أن نذكر لما قلت لكم في أحكام سجود السهو كثيرة، نرجع بإذن الله عز وجل إلى النظر من بداية الكتاب، كتاب الصلاة. ولأدري قبل كتاب الصلاة في شيء، نحن هم يكون الصلاة نفسه. نحن نبدأ لكم بدأ شروط الصلاة. تفضل شيخنا. نعم؟ هذا الأسئلة في الصلاة. جميل. اكتبوها في أوراق، اكتبوها في أوراق. بإذن الله يا إخوة جزاكم الله خير. من باب شروط الصلاة نرجع مذاكرة ومراجعة ومناقشة وإضافة أشياء لابد من التفكير فيها حتى نصل إلى باب المبطلات. فإذا أبطلنا هذه أبواب الفصول انتقلنا إلى أحكام سجود السهو إن شاء الله. وأحكام سجود السهو كما قلت لكم كثيرة طويلة وفيها تفاصيل بضوح في بطونها تفاصيل كثيرة. السؤال الذي هنا السؤال الحين هذا برجل يقول المرء الحاج يجوز له جلوس في المسجد بين الطرف وغيره اذا كانت في مسألة توسع وفرح. لذلك تفضل يا شيخ. الرسول. السؤال الأول، هل يجوز للقارئ أن يطبع أن قول الله عز وجل في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقف على الراسخون فيها قولان لا العلم منهم من يرى الوقوف عند قوله تعالى إلا الله ومنهم من يرى الوقوف عند قوله والراسخون في العلم مع الاخوان وكان ابن عباس يقول انا من الراسخين ويقف في هذا الموضوع لا باس هذا جائز ولا جائز لكن والراسخون في العلم يعلمون معناه لا يعلمون كيفيات الصفات يعني كيفيات الصفات من المتشدد الذي لا يعلم الا الله والمعنى والراسخون في العلم معطوف اي يعلمون المعنى اما الكيفيات لا يعلمونها هل يجوز للرجل ويسمع القرآن أن يخرج ريحة؟ إذا اضطره ذلك لا بس لا ليس على حق يقول من المطلوب طلب ركن أو شرط عام أو سفر السؤال هذا السؤال ليس معقول عنه لا لا يجبر الركن أو الشرط سجود السهو الآن هناك ركن بارك الله فيكم وهو تكملة الإحرام دخل الرجل الصلاة ولم يكمل تكملة الإحرام سليم الصلاة أصلا لم تعرف طيب الآن نسي وقد دخل بالصلاة دخولا سريعا وانعقد صلاته نسي الركوع واستحضره عن قرب يرجع له يرجع للركوع عن قرب استحضر عن القرب استحضر القرب القرب هو ما لم يشتغل بركن اخر اذا اشتغل بركن اخر جديد الغى الركعه الاولى جعل هذه الاولى خلاص؟ اذا اتى بها ولم تصل ها؟ اذا هو اتى بالركعه ولم تصل الصلاه جميل بس اللي قبل فتره استانف طبعا هذا الاول ملغي وهذا ايش؟ مكان اول لكن في الباب احرام واحد خلاص انعقد الصلاة تمام انسان يصلي على سجادة كبيرة واحد اضراب السجادة او ضرب اجزاء منها يكون في غير المكان الذي يصلي فيه لكن نجس في نفس السجادة فما حكم الصلاة يعني سجادة كبيرة يعني مثلا ايوه في طرف يعني في طرف او في اي موضع يعيد في المكان اللي هو في المسجد بتاع هو السجود صلاة صحيحة سبحانك الله محمد بل لما لا أقول لكم لو أنت تحت النجاسة كده وفي السجادة الطاهرة وصلى صلاة صحيحة سبحانك الله محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأرجو الصلاة